ثم أما بعد، فلنتابع بصائر إياك نعبد وإياك نستعين. وسبق الحديث عن بعض بصائر إياك نعبد، ونتحدث اليوم بحول الله عز وجل عما تيسر من بصائر الاستعانة إياك نستعين. هذا الأمر الذي جعله الله عز وجل معنى قارا لا يتغير ولا يتبدل من عبادة المسلم ربه، إياك نعبد وإياك نستعين، طلب العون من الله عز وجل والاستعانة به بهذه الصيغة وإياك نستعين، وهي خطاب المتكلم للمخاطب الحاضر للغائب، إياك أنت يا ربنا، ففيه معنى المناجاة والحضور، أي أن العبد حاضر مع ربه، وأنه يستشعر أن الله عز وجل قبله، وأنه يخاطبه ويناجيه بهذا المعنى وإياك نستعين. وهو شيء لو تدبره المؤمن حقا لما احتاج إلى شيء في حياته، لما احتاج إلى شيء من أمور الناس ودنياهم، ولكان غنيا بالله عز وجل. فالاستعانة به سبحانه وتعالى من جميع أبواب الاستعانة المبثوثة في أسمائه الحسنى، فهو الرزاق سبحانه، وهو الوهاب، وهو المحيي، وهو الغني، وهو كما عبر عن نفسه ووصف نفسه بنفسه سبحانه بجميع صفاته العلى وأسمائه الحسنى، جمع الرحمة كلها وجمع الفضل كله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا يضيق قلب امرئ مسلم ضيق، لا يضيق قلب امرئ مسلم إلا وقد غفل عن معنى وإياك نستعين. ربك ها هنا قبلك قريب منك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب منك، ملك كل شيء سبحانه وتعالى، فما إيمانك ويقينك فيه عز وجل وفي هذا المعنى؟ وننسى ونغفل، ننسى في غمرة الضعف البشري، ننسى أن لنا ربا يملك كل شيء، وما نعتقده حاجة عند خلقه ما هي إلا وديعة عند ذلك الخلق، وليست ملكا له البتة. لتخيل راه شي واحد عنده واحد المصلحة ديالك هو غادي يعطيك، فهذيك المصلحة التي عند فلان ولا هذيك النعمة تيقن أنها ليست ملكا له، راه ماشي ديالو، وليس له حق التصرف فيها إلا بإذن الله، ولا يقدر على غير ذلك. ما يجيب لك شبالك، راه يمكن له هذاك فلان يعطيك ويمكن له يقلع لك، وخره الظاهر أنه فعلا يملكها ويحكمها ويتصرف فيها وفي مقادرها، ويظلم ذوي الحقوق فيمنعهم حقوقهم، ويعطي لمن لا يستحق فيعطيه أكثر من حقه، إنه لا يتصرف في ذلك إلا ليكسب إثما، الله تعالى كيبتليه فيكتسب بذلك إثما، ولكن راه ما زاد لهذاك اللي جات الزيادة إلا بإذن الله، الله الذي زاده، وما نقص لهذاك اللي وقع له النقصان، يعني هذاك السيد اللي أعطى النقص للحاجة أو الإنسان اللي عنده حقه كامل ونقص له هذاك النقصان، صحيح تسبب فيه العبد الذي اكتسب بذلك إثما، ولكن الله عز وجل قدر أن يصل ذلك الرزق إلى ذلك الإنسان ناقصا. الله هو ملشي، هو الذي يملك خزائن السماوات والأرض، ولذلك ما تطولش عليك المسافة تنظر فلان، فإن لم تجد ففلان ففلان وفلان، سير مباشرة إلى الذي يملك الأصل حقا والفرع، اطلب منه مباشرة، من اللي كتطلبها من الله عز وجل ما غاديش تطيح من السماء، هذاك اللي معول انت تمشي له يعطيك هو اللي غادي يجيبها لك، ولكن كيجيبها لك بأمر الله عز وجل، وكتجيك عزيزة بلا مدلة، لا تذل نفسك، اطلبها من الله عز وجل فسيسخره الله لك ويجي يدق عليك ويعطيك ديالك. وإياك نستعين، عجيب، يجي الإنسان بغي يقضي مصلحة، بغي يسافر، بغي يخدم، بغي يتوظف، باغي واحد الصفقة تجارية تنجح له، باغي يريد أشياء كثيرة، وكتلقاه دار جميع الأسباب، شاف الناس، دار الطلب، توسط، قلب، شاف السمسار، جميع الأسباب البشرية دارها، إلا أن يطرق باب الله سائلا هذه مدرسة. هذا نقصون وخرمون للعقيدة، وتكذيب لما تقوله كل يوم في صلاتك وإياك نستعين. أين هي الاستعانة إذن؟ لو لم يكن الأمر عظيما عند الله لما جعله لنا نقرأه في صلاتنا كل لحظة. هذه المعاني ديال الفاتحة، كل معنى من المعاني ديالها إلا وهو ركن من أركان العبادة، ركن من أركان العبادة المعنوية. فطلب العون من الله عز وجل أمر مفروض على الإنسان أن يفعله. وجعلوا لنا الله عز وجل نكرره من الصباح للظهر العصر للمغرب للعشاء وفي جميع النوافل، حتى يتقرر في القلب ألا تسأل شيئا على الحقيقة إلا من ربك. مطلب طلب ديال العون الحقيقي إلا من ربك الذي خلقك. فإذا طلبته من إنسان فعلى سبيل التسخير، يعني أنك ترجو أن يسخره الله لك في قضاء تلك الحاجة، ولو امتنع الله عز وجل أن يسخره لك لما سخر ولما صلحت المصلحة بين يديه وعلى يديه هذاك الإنسان. وخا هو هذاك الإنسان يبغي يقضي لك المصلحة، يريد ماشي ما بغي، ولكن ما يقدر، يمنع من لدن العظيم سبحانه وتعالى، القدير سبحانه وتعالى، الملك الجبار القهار، يمنعه من أن يوصل إليك شيئا ويمنعك من أن تصل إلى شيء. ولكن حينما تطرق باب الله عز وجل مستعينا فإن مصالحك جميعا تقضى ما دام لك فيها خير. اللهم إلا إذا أن الله عز وجل عالم لا خير لك فيما تطلب رمي يعطيه لك، وخير لك أن لا يعطيك إياه، أنت ما بينش بأنه شر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد كان يعلم أصحابه صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة، وكلاهما داخل في معنى وإياك نستعين. كالمؤمن من الصحابة إذا أراد شيئا من ربه صلى ركعتين صلاة الحاجة من النوافل ليلا أو نهارا، ودع كما علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو بدعاء الحاجة المعلومة. وإذا احتار بين أمرين أيهما يختار، يدير هذه ولا يدير هذه، كيبقى حير، صلى ركعتين من النافلة ليلا أو نهارا ودعا دعاء الاستخارة المعلوم. هذه الأدعية موجودة في كتب الأدعية الصغيرة تتباع بدراهم معدودة. واجب علينا الإخوان نتعلموا الأدعية ديال النبي صلى الله عليه وسلم، واجب. كاين اللي يقولوا ودي وهما هذاك الشيء كله غير مندوب، مندوب بالجزئي واجب بالكل، هكذا يقولوا العلماء. ما معنى مندوب بالجزء؟ يعني واحد المره بغي دير الاستخاره ولا ما بغيتش ديرها ما كاين، بس ماشي واجبه، ما واجبين غير الصلوات الخمس. واحد المره بغي دير صلاه الحاجه ولا ما بغيتش ديرها ما كاين بس، ولكن ان تنقطع البته عن دعاء ربك وطلبه هذا عصيان. ما عمرك ما تطلب ربي عز وجل، اش معناتها زعما انت مكفي غني نستغني عن ربك؟ فوجب ان تعبر عن فقرك، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وجب أن تعبر عن فقرك وتتأدب مع ربك. من الأدب مع الله عز وجل أنك بغي تسعى، أنت بدك بغي تدير واحد الحاجة والإمكانيات كلها متوفرة لديك، عندك المال، عندك الخدم، عندك السيارة، عندك الإمكانيات، عندك الآلات، كل شيء عندك. قبل أن تتحرك أطلب الله، اطلب ربك عز وجل، استعن بالله أن يعطيك ما تريد فعله. ما تصورش بالله بدك زعماء رك وصلته، فلن يكون بيدك إلا ما جعله الله حقا بيد. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون الله ويدعونه ويطلبونه، حتى إن أحدهم ليسأله ملح العجين، وهذا غاية في العبادة وقمة في الاستعانة. خرج الصحابي يصلي الفجر مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل له المرأة هذا النهار ما كاينش الملح، ني غادي ندير العجينة، فيدعو في صلاته قبل أن ينطلق إلى شراء الملح أو إلى جلبها من مكانها، يدعو في صلاته أن يعطيه ربه وأن يسهل له الوصول إلى ملح العجين. شوية المليحة بغيها كيطلبها من ربي، علاش؟ المعنى ديال هذا الكلام أن المؤمن لا يفرق بين الحقير والعظيم من النعم. النعمة ديال ربي كلها عظيمة وكلها واعرة، ما تقولش هذه غير مليحة سهل لقاها، ما سهلة والو. السهولة ديالها منين جات؟ لأن الله سهلها. ولذلك في الحديث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا تشاء سهلا. الحزن هو الصعب، الحزن بسكون الزاي. بعض الإخوان كيقرأوا غلط، يقرأوا الحزن، الحزن اللي كان في القرآن مختلف عن الحزن اللي في الحديث. الحزن اللي ذكر الله في القرآن يعني الحزن والقنط، الحزن. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن يعني القنط واليأس، ولكن الحزن من الحزونة وهي الصعوبة والشدة والعرية. كتقول أرض حزون أو حزن صعبة، فيها الحجر وما عندك من يدوز فيها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تجعل الحزن إذا تشاء سهلا. فأنت تعتقد أن هذا اليسير هذا اللي بسيط لا تحتاج فيه إلى سؤال الله ودعائه، هذا شرك خفي ما سيقلوش الخبر. قد كل وهذه سهلة ما كيلاش نطلبها من ربي، خلي إذا ما احتاجي وحدة كبيرة عاد نطلبها من ربي. واش انت ضرب الحساب لربي خايف الخزائن ديالو تخوى؟ هذا واحد الغلط يبثه الشيطان في نفس الإنسان. اطلب كل شيء ولا تبالي، ما تضرب حساب لربي سبحانه وتعالى، فخزائنه لا تنتهي أبدا سبحانه وتعالى. اطلب الكثير واطلب الحقير، اطلب كل شيء في كل وقت، في كل وقت. ولا يكون ربك بالدعاء إلا رضيا سبحانه وتعالى، يعني كل ما طلبته يكون فرحان بك سبحانه وتعالى. ما تديرش القياس في نفسك القاصر الناقص على بنادم. بنادم كتطلب له الأولى إلى سخر الله كيعطيها، كتقول نطلب له الثانية، كتطلب له الثانية إلى عود سخر الله كيعطيها، كتبقى عرفت الهم الثالثة كتقولي وبسلت علي طلبت له ذاك النهار وهذا النهار بركة خلاص. وفعلا كتطلب له الثالثة إلى عكس الله كيقولك وصدعتني. الله عز وجل يفرح بك كلما ألححت في السؤال والدعاء كلما كان بك أكثر رضا. وعليك إن الله يحب العبد الملحاح، غير مسكين غير مسكين ولا مسكينة كيلصق فيك الزنقة وما يتأدبش معك، أعطيني أعطيني ديال الله أعطيني أعطيني وش تدف جلابتك، يقول لي واه قلت الحياة هذه بالك عليا وتجري عليا كيقنط بنادم كيضيق. ما تديرش هذا القياس على ربي، ربي عز وجل يعبد بهذا، هذه هي العبادة دياله. إنما يعبد بالدعاء وبالمسألة، والدعاء هو العبادة كما في الحديث الصحيح، وهو أصح من عبارة مخ العبادة. الدعاء هو العبادة الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في أثبت عبارته، وهذا أقوى. الدعاء هو العبادة يعني هو كل العبادة، وهذا المعنى صحيح. صحيح لأن جميع العبادات الصلوات والصيام والزكوات والحج عمقها المعنى ديالها العميق لمن فعلها لنأخذ الأجر من عند الله، فهي في الحقيقة وسائل للطلب، نعبده لننال أجرا، فغايتها ومآلها مآل العبادة جميعا نوال الأجر من عند الله عز وجل، وذلك هو الاستعانة. ثم هذا المعنى اللي كيربينا به الله عز وجل في الصلوات كلها، يجعلنا نستيقن ونطمئن إلى أن لنا مرجعا قويا نرجع إليه، حيث كتحرف لك كترجع له لمولاك مرجع قوي قوي، فهو القوي سبحانه وتعالى تستعين به، تستعين به على كل الأمر الصعاب. فإذا أي مصيبة وجهك في حياتك عافاك الله والمؤمنين أجمعين، أي مشكلة وجهك في حياتك تذكر بأن قبلك ربا وبأن فوقك إلها أقوى من مشكلتك، أعظم من مصيبتك من حيث السيطرة والقهر والملك سبحانه وتعالى، وأن ما وقع لك لم يقع إلا بإذنه، وأنه لن يرتفع إلا بإذنه. إذن ما دمت كتشوف مشكل عندك وتصور وتذكر بأن مولاك الذي خلق الكون كله هذاك المشكل بالنسبة لك أنت اللي هو يعني قلب لك الدماغ ديالك، هو بالنسبة لمولانا الكريم شيء بسيط بسيط يغيره في رمشة عين، هو خلق الإنسان وخلق الكون كله بالنسبة لرب العالمين كان أيسر مما تعتقده في خيالك. وإقامة القيامة بشري بالكون سبحانه وتعالى كله، أرضه وسماؤه وكواكبه ونجومه ومجراته، أيسر مما تتصور. فكيف تكون مصيبتك أنت أو مشكلتك وأنت واحد نقطع من بين ملايير بني آدم، كيف تعجزه مشكلتك؟ فلذلك إذن الإنسان كيحس بالطمأنينة. عيب على المؤمن أن يكون وهو عبد الله، إذا كان عبدا لله حقا، أن يكون في نفسه أقل شأنا من عبد بشر حقير، كيكون غير شي فور ديال شي واحد عنده شي قيمة في المجتمع، كيبدا دايز في المجتمع حس براسه مهاني مطمئن، كيقول أنا اللي دزت فيه البحر عليه، أنا راني شي فور ديال فلان. أنت أولى بأن تشعر بأفضل من هذا عدلا لا ظلما، لأنك إذا كان هذاك شي فور فلان أنت عبد ديال رب هذاك فلان الذي يحكم رقبته ويعد أنفاسه، هذاك اللي كيتعنى به ذاك الآخر، هذاك النفس اللي كتطلع وتهبط دياله ربي كيعطيها له بالوحدة بالوحدة، محيط يسالي له يقول له بارك عليك موت انتهى أمره. فأنت تستعين بربه وبرب عبده، هو القوي سبحانه وتعالى، عندك تنسى ويغيب عليك لحظة أو طرفة عين، عنده يغيب عليك طرفة عين أن الله عز وجل يحكم ملكه، ما زال سبحانه وتعالى في عرشه فوق عرشه مستويا عليه يدير شأن الكون كله، فكيف لا تستعين به؟ لا ينسى هذا إلا جاهل بالله اللي يغيب عليه أن ربه فوق عرشه يحكم كونه ويدبر ملكه. هذا يحتاج لإعادة بناء العقيدة دياله. وما أعطانا الله عز وجل هذه النعمة ديال الفاتحة نعمة نقرأها إلا لبناء هذا في أنفسنا. وإياك نستعين بصيرة من البصائر العظمى التي يبصر بها الإنسان حقيقة العبودية لله الواحد القهار، كتشوف شنو هي العبودية لله الواحد القهار وتتذوق حقا ما حلاوة الإيمان، يعطيك واحد الراحة وطمأنينة كالدور مع راسك في المدن في العالم فين بغيت مهني، لأنك تستعين بالله. إن كانت حاجتك مالا فهو الغني، إن كانت حاجتك شفاء فهو الشافي، إن كانت حاجتك خوفا من بشر فهو القوي وهو القهار وهو الجبار. لو سلطته على أحد ممن ظلمك إذن لانتصر لك، ينتصر لك. البشرات والبشائر من الآيات والأحاديث مستفيضة بهذه المعاني. وعجب سبحان الله العظيم كيجي شحال واحد يعني واحد في المشكل دياله، غريب يعني هذا الأمر. وأحيانا من الناس المواظبين على الصلوات حلت المشكل وقعوا المشكل وقعوا المشكل، دار هذا الحل دار هذا الحل دار هذا الحل تحل ما صدق له، كتقول له واش طلبت الله؟ هذه مازال ما دارهاش. ويلك بهذا تبدأ ها المشكل، من هنا جاك الغلط. ولذلك طرقت أبواب العباد فمنع ربه، ما سخرلكش هذوك العباد، عسى أن تنتبه فتعود إلى رب العباد. واطلب أنا إذن رب العباد واستعين به، استعين به في كل أمرك حقيره وكبيره. ما تقولش يا ودي هذه غير مسألة صغيرة، هذاك بنادم ضرب هذا الحساب لبنادم، أما الله عز وجل رب السماوات والأرض المالك لكل شيء عز وجل فهو سبحانه وتعالى يملك أن يجعل الشيء الحقير من عظائم الأمور، وأن يجعل الشيء العظيم من بسائط الأمور وحقائرها وصغائرها. ولذلك ما تستهنش بالنعم كلها. كانت واحد الخرافة كيحكيوها في المجتمع عندها معنى تربوي، بعض الأحيان كتكون بعض القصص تفيد في المجال التربوي، كيجعلوها الناس على لسان الحيوان. هذاك الشيء اللي عند كليلة وديمنا صاحب الكتاب بن المقفى، مرة قالوا أن الحيوانات داروا مسابقة في القفز على الحواجز، هذه الغزالة هذه الأرنب هذه كذا، والأرنب جابوا لها واحد الحجرة كبيرة، لأن يعني مشهور الأرنب البري بالقفز ينقص بزاف، مشاف الحجرة كبيرة وخلعته الحجرة ولكن عول وقال هذه الحجره غادي ننقصها بجهد الله، ورجع اللور وجا كيجري وفعلا نقص وجا في جزيره اخرى. عاودوا جابوا له واحد الحجره صغيره، شافتها وحقرات هذيك الحجره الصغيره، قالت هذه ننقصها بلا جهد الله، ونقصت وطاحت وتهرست. فهذه فعلا هي خرافه من حيث السياق ديال القصه، ولكنها حكمه. ما يستاهنش الانسان بشي حاجه، كل شيء راه صعيب غير الا سهل الله، وكل شيء سهل اذا سهل الله عز وجل. والاصل في التيسير والتعسير، يعني باش الحاجه سهله ولا ما سهلاش، اذن الله. واش ربي عطي فيها الاذن تكون ولا ما عطيش فيها الاذن تكون؟ اذا اذن سبحانه وتعالى فقد جعل الحزن سهلا، وان لم ياذن فقد جعل السهل حزنا. وكم من شخص له ما له ويحيط به ما يحيط به من إمكانات، لم يستطع أن يصل إلى أبسط الأشياء من الطعام والشراب التي يصل إليها الإنسان الفقير. وهذا رأيناه وشاهدناه، ناس أهل مال وإمكانات عجيب، وعنده الضياف كياكلوا من فاخر الطعام، محطوط عنده في الدار ديالو العشاء يمكن يطيح بمليون الفرنك هذيك الليله. هو مسكين محروم، جالس واحد الطبيله بوحده كياكل خبز محروق، بعد على داك الشيء كله وشي ميتشات وبصيلات. عجيب، الناس ياكلون مما انفقه من اموال باهظه وهو ممنوع، منعه المانع، ممنوع ياكل الامكانات كلها بين يديه، ومنع من ان ياكل لذيذ الطعام ولاكلاه ثم يطيح، منعه الله عز وجل. أطلق الإذن في ديك الليلة لأولئك الناس يأكل، هذاك منعه هذاك أعطاه. ولذلك لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. من اللي تضيق عليك الدنيا تذكر بأن الدنيا ما محدودة شيء بهذا السقف، ما محدودة شيء بهذا السقف، وما محدودة شيء بفلان وعلان، وما محدودة شيء بمكناس ولا بالمغرب ولا بالكرة الأرضية. الدنيا واسعة، تخيل بأن فوقك آفاق وتصور ذلك الشيء، شوفوا بعينك وهو حقيقة واقع. ملايين طبقات الفضائية، ملايين المجرات بالملايير، المجرات في السماء الدنيا، والكواكب السيارة ما شاء الله، والملائكة المشتغلة بأمر الله في جولتها عارجة إلى الله ونازلة كما في سورة المعارج. عجيب، تقطع ما الله به عليم من مئات السنوات الضوئية كما يعبرون اليوم بين الأرض وبين السماء. كون ضخم العقل ديال بنادم ما يقدرش يتخيل اتساع ديال. أنت يا ابن آدم راك نقطة هنا، حينما تطلب ربك ماذا يقع؟ تنفتح أبواب السماء، ما كيبقاش ديك الساعة السقف سد عليك، ولا فلان الفلاني سد عليك، ولا المدينة الفلانية مسدودة عليك، تنفتح لك أبواب السماء والروح كتطلع. يحس الإنسان باتساع سعة الأفق وراحة النفس حينما يستمطر ويستدر الرحمة الإلهية بالدعاء بالاستعانة. والله عز وجل آنئذ كن على يقين أنه يسمعك. واحد اثنين، إما أنت غيب إلا ما حسيتش وما شعرتش وما شفتش أن الله يسمعك في ديك اللحظة، في ديك اللحظة نفسها، وحرفا حرفا كتلقى من فمك ربك يسمعك. إلا ما اعتقدتش هذا وما شفتوش بعين، لم تبصره، واحد اثنين، إما أنك غافل، يعني راك ما عايش شيء مع الدعاء ديالك، راه إنسانك كيطلب ولكن عقلك شوف في الراس سارح، طبعا ما غتشوف والو ديك الساعة، لأن العبادة حضور استغراق قلبي مع الله عز وجل، توجه. هذا احتمال، حضر نفسك إذا مع الكلام اللي كتقول باش تكون عارف مع من كتكلم، راك مع رب الكون، راه هذا الشيء ماشي سهل. رب الكون، مالك الكون، الذي أعطاك نفسك، النفس هذا الشيء اللي كتطلع وتهبط من النفس، أعطاه لك بالوحدة بالوحدة، هذا مالك الكون عز وجل. هذا الاحتمال الأول، إما أنك غيب ما عارف غير مع من كتذكر، غيب عقلك، أو أنه لا ثقة لك بالله، وهذه أفظع، أو أنه لا ثقة لك بالله، ما عندكش ثقة بأن ربي تعالى راه رب الكون فعلا، كتقول وقيل راه ملهي، راه كيسمع لشي جهة أخرى، سبحان الله، هذا راه رب الكون، يسمعك أنت في هذه اللحظة، في هذه اللحظة بالضبط، ويسمع غيرك من أهل الأرض ملايير، كل من دعاه في هذه اللحظة، ومن النمل ومن الحشرات ومن الحيوانات ومن أهل السماء وأهل الماء من الأسماك وغير ذلك من الخلائق. ما تديرش القياس على عقلك، تبدا تدير انت في بلاصة ربي سبحانه وتعالى عندك، فهو شرك بالله عز وجل وتخريب لعقيدتك. أنت ابن آدم ضعيف، وربك هو سبحانه وتعالى الموصوف بكمال الصفات. لما كيقول لك الله عز وجل إن الله سميع عليم، سميع، ما تديرش هذيك سميع بحال سميع ديالك انت زعما راك تسمع، سبحانه سمعه عز وجل هو سمع الربوبية الخالقية، ماشي سمع المخلوقية، سمع المعبودية، ماشي سمع البشر العبد، هو سمع الخالقية، سمع الخالق، سمع الرب سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، ما تخيل راسك انت سمعك كسمعه سبحانه وتعالى. بل من شأن الرب، معنت رب، رب هو مرشي مالك، من شأنه أن تكون صفاته على قدره. إذا كان هو ملشي مل كل شيء وهو رب، فسمعه محيط بكل شيء أيضا، السمع دياله بحاله سبحانه وتعالى، سمعه على وزان قدره، هو رب كل شيء فسمعه محيط بكل شيء، يسمع كل شيء في كل لحظة، وهو سبحانه وتعالى فوق الزمان وفوق المكان. فإذا حينما تستعين بالله، ما الأسرع من اللي كتجيك الحصلة وتوحل؟ شكون السريع؟ واش تعيط على اللي خصك تدوز له النمرة، شحال خصك باش تدوز له النمرة في الهاتف النقال؟ ونحن في أسرع عصر وصله الإنسان من حيث السرعة الإلكترونية وغيرها، وفوقاش غادي يجيك هذاك الإسعاف اللي غادي يسعف كل هذاك الإنسان اللي غادي يجيك؟ وفوقاش غادي يوصلوا الصوت ديالك اللي غادي يوصلوا قبل ذلك؟ بمجرد ما تنطق بالعبارة طالبا سائلا ربك وصلت، ثم أجاب، ماشي غير وصلت، كان وصلت وأجاب في البلاصة كاين في القرآن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، إذا غير طلب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا نسخ كدير فليستجيبوا لي، قال شو هذا التعبير العجيب، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يعني فليستجيبوا، استجب لربك بالدعاء، طلب، قال وليؤمنوا بي، حقق الإيمان كامل بالله عز وجل، ماشي تطلبوا فيك الشك يمكن يسيق لك الخبر يمكن ما يسيق لك الخبر، وتطلب يمكن يجاوبك يمكن ما يجاوبكش يمكن ما يسألك. إلهك إذن الذي تعتقده ناقص إذا كان هذا اعتقادك، والله عز وجل الذي هو رب الكون حقيقة له الكمال، ماشي هو هذا رب الكون اللي كتصور انت في بالك، له الكمال في الأسماء والصفات والفعال والقدرات سبحانه وتعالى. وإياك نستعين. وبعد ذلك لا يهمك كيف سيسخر لك الأمر، غادي يسخر لك الأمر من البشر أو من الحجر أو من الشجر، ستقضى مصلحتك وما تعرفها منين تجيك، ستقضى مصلحتك بالشكل الذي أراد وكما أراد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا، وجعله ربي عز وجل نكيرة للدلالة على الإطلاق، يعني غادي يدير لك، ما قالش الطريق، لا طريق، يدير لك طريق يعني طريق ما تصيق لها الخبر، يجعل له مخرجا. انت راك تستناها من هذا الجهة، هي جات البارح فمازال ما صقتها الخبر، جات من هذا الجهة، يجعل له مخرجا مما يعلم الإنسان أو مما لا يعلم وقد لا يعلم إلى يوم القيامة. يبدأ الإنسان يتوهم، طلبت ربي في هذه الحاجة وما جاوبنيش، هو راه جاوبك وما صدق الخبر، وقد تكتشفها فيما بعد، إمكان يطر بك الزمان وتعرف بلي راه ربي جاوبك، وهل جاوب غير ديك الساعة لم تبصره، لم تبصره، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ما تنبهتش ليها، ما أبصرتها. وإما أنك لن تعرفها ولن تكتشفها إلى يوم القيامة، وربما تشوفها. واليقين في الله هو اليقين في الله، ولو تبدلت الأرض غير الأرض، ولو انقلب ما يمكن أن ينقلب من أهل الأرض، فراه رب الكون هو رب الكون، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، عن ذاه خلعك بندم وتقول راه يقدي حصرك ويمنع عليك رزقك ويدير لك ويدير لك، أبدا لو كنت تثق بالله وفي الله حقا. نحن في حاجة إلى إعادة بناء إيماننا وعقائدنا كما بناه الصحابة رضي الله عنهم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنى أمة من ضعف بأمر الله وبإذنه، من ضعف ايش كانوا العرب؟ كانوا عرب كيضرب الخيام، مجموعة ديال الجعاني قطاع الطرق تالفين بين أمتين الفرس والروم، هكا كانوا العرب قبل الإسلام، جماعة ديال الجهال البنت يدفنوها حية. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وصنع من هذا الإنسان الضعيف أمة قهرت كل الأمم بغير التحليل الديني للتاريخ، بغير التحليل الإسلامي للتاريخ. لا يمكن أبدا أن يفهم بأي مقياس من المقاييس التاريخية والمادية، مستحيل. كيف في ظرف ربع قرن 25 سنة ربع قرن اكتسحت أمة الإسلام الأرض وهدت إمبراطوريات الفرس ثم هدت إمبراطوريات الروم، وصار حول البحر الأبيض المتوسط كله إمبراطورية إسلامية. عجيب، ما تسال القرن الأول الهجري مازال ما تسالش حتى كانت حوافر خيل المسلمين تخوض البحر الأبيض المتوسط هنا في المغرب. شوف المسافة منين تبدأ، ما عمر موقع التاريخ في دولة توسعت بهذا الشكل وبهذا العمق. الاستعمار توسع من الفوق ماشي من العمق. شو معنى هذا الكلام؟ يعني الإسلام البلاد اللي دخل ليها كيردها مسلمة وكيبدل الحضارة ديالها رأسا على عقب. مشات الحضارة ديال مصر قرون في التاريخ كانت الحضارة الفرعونية، وقرون في التاريخ كانت القبطية، وجاء الإسلام وقلب ذلك الشيء كله وقضى على كل أنواع الشرك والثقافات التي كانت، وصنع شعبا آخر منقطع الصلة بتاتا مع ذلك الماضي الصحيح ولو مسمي. شيء غريب وعجيب. شوفوا الآن العالم الإسلامي في هذه الخريطة اللي كاين اللي يعرفها حقيقة ويعرف العمق ديالها والبعد ديالها، تعجب ما فعل الأوائل من المسلمين هذوك الضعف اللي خرجوا من ولو بأي شيء. أش كان عندهم؟ ما كانش عندهم القنبلة الذرية ولا النووية، حتى السلاح ما كانوش كاين جهد، وأقوى سلاح كان عندهم كيجي من الهند، ولذلك السيف المجهد عندهم كيسميوه المهند. فالأسلحة اللي كانت عند الروم بيزنطة والأسلحة اللي كانت عند الفرس ما يعرفوها في العرب. السلاح الذي كان عند العرب القرآن، كاين شي حاجة القرآن، هذا القرآن الذي بعث أمه من الموت، كانوا ميتين فبعثهم الله عز وجل، اعتمدوا القرآن مادة تربية، وصنعهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن، وحكم القرآن لهم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، فأيقنوا بالله عز وجل من خلال ما عرفوه عنه سبحانه في القرآن، فكانوا أحسن مستعين بالله. فإذا قالوا إياك نعبد وإياك نستعين علموا أن أسماء الله الحسنى جميعا معهم، استعانوا بالله. إذا استعنت بالله فالله معك باسمه الرحمن وباسمه الرحيم وباسمه الملك وباسمه القدوس وباسمه السلام، أش غادي يخصك إذا كان الله معك بأسمائه جميعا وصفاته كلها؟ ولا يكون الله معك إلا بكل صفاته وأسمائه وباسمه القهار وباسمه الجبار. منين بقي تخاف ولمن بقي تحتاج بعد ذلك؟ وحينما نسينا الاستعانة بالله أذلنا الله. رئيس دولة قد وقداش حبسه إسرائيل، ولا واحد من العرب قد يفكوا، استعانوا بغير الله فأذلهم الله. ولذلك هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين هي مفتاح البداية لكل من أراد أن يتجه إلى الله في الطريق السوي. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا أجمعين. اللهم اجعلنا من العارفين بك حقا، اللهم اجعلنا من العارفين بك صدقا، اللهم ارزقنا الصدق في قلوبنا وارزقنا الصدق في ألسنتنا، واجعلنا لك من المخلصين واجعلنا لك من المخلصين. اللهم أعنا وكلنا ولا تكن علينا، اللهم اهد قلوبنا إليك وخذ بنواصينا إلى دينك القويم. اللهم استرنا في الدنيا واسترنا في الآخرة، وعافنا في ديننا وعافنا في أبداننا وعافنا في آخرتنا. اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا لك من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم ربنا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب أصحابه المصطفين الأكرام. اللهم ارزقنا حب الصالحين وحب المؤمنين، ونعوذ بك من شر خلقك، ونعوذ بك من كل بلاء، ونعوذ بك من كل فتنة. اللهم أدخلنا في السلام فإنك أنت السلام. اللهم حينا بالسلام فإنك أنت السلام. اللهم اشملنا بالسلام فإنك أنت السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واغفر الله لي ولكم. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى، مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.